الكلام الذي أحببت إذن أن يكون واسطة العقد أو محطة للتدبر والتأمل، وما عسى أن يصيب الإنسان من فترة بعيد هذا الشهر نعوذ بالله من الفتور، لأن الإنسان وهذا أمر مشاهد في الواقع كل سنة، لأن الإنسان يسير إلى الله جل وعلا بين قبض وبسط كما ذكره أهل التربية، وهو مشار إليه في اسمي الله جل وعلا من اسمائه الحسنى القابض الباسط. ومعنى ذلك أن النفس في سيرها إلى الله جل وعلا قد تصاب بالكسل والتعب، كما قد يعتريها الشوق وتنشط أحوالها وتجد السير. وقد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده: إن لكل أمر شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فهو مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالشرة ها هنا التوهج نسبة إلى الشرر المتطاير من الجمر عند النفخ فيه، توهج أي قوة الاشتعال. فالجمر حينما يتوهج يكون في أزهى اشتعاله قوة، لكن هذه القوة تتبعها حتما فترة أي ضعف من الفتور، تماما كما في الجمر الذي مثل به النبي عليه الصلاة والسلام في السياق على سبيل الاستعارة: إن لكل شيء شرة. حينما يشتعل ويتوهج ويزهو معنى ذلك أنه يحترق، فإذا احترق خبى وخفت وضعف. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخفوت الذي يؤدي إلى الموت، أي موت القلب وليس موت البدن نعوذ بالله. والإنسان عادة حينما يشتغل بالله جل وعلا ذكرا وعبادة في رمضان قد يصاب بنوع من التخمة بين قوسين، بنوع من الجهد والتعب واللغوب، فتحدثه نفسه بالرغبة في الراحة، ولا بأس بذلك، لكن الخطر أن يتسرب إبليس إلى هذا الخاطر فيجعل الإنسان إذن يهبط حتى يثقل عن السير وتثقل عليه العبادة ويصاب بالفتور المرضي وليس الفتور الطبيعي، لأن الفتور نوعان: طبيعي ومرضي. فالطبيعي يصيب حتى الأنبياء بل ها الصحابة ومن بعدهم ومن دونهم، شيء طبيعي أن الإنسان ينشاط للعبادة ويشتغل بها توهجا في أحيان أو بعض الأحيان ثم يشعر بالضعف عنها أحيانا أخرى، لكن على أساس أن تكون هنالك كما نعبر اليوم خطوط حمراء أو حد أدنى لا ينزل عنه العبد ولا ينقطع عنه. وذلك ما نود أن نذكره اليوم بحول الله، ما لا يجوز للمؤمن أن ينزل عنه. فإذا استطاع إبليس أعاذنا الله وإياكم منه أن يتسرب إلى خاطر العبد فيشغل الإنسان بالوسواسة أن قد أديت لله حقوقا فالآن استرح، فيؤدي به ذلك إلى تهاون فيما لا ينبغي أن يتهاون فيه، فيهبط هبوطا سيئا وربما انقطع البتة، وهذا خطر عظيم ويقع نعوذ بالله لكثير من الناس. أمران اثنان لا ينبغي للحصيف الفاطني أن يتخلى عنهما في جميع الأحوال: الصلاة والقرآن. وحينما أقول الصلاة ليس معنى ذلك فقط أنه ينبغي أن يصلي، هذا مفروغ منه، ولكن ينبغي أن لا يفرغ باله من الاشتغال بالصلاة، لأن في رمضان الإنسان رفد الهم للصلاة ورد الهلبال ورفد الهم للتراويح واشتغل بالفجر من الليل رد البال الفجر وهكذا، يعني عنده هم، هذا الهم ما ينبغي أن يتوانى عنه العبد طيلة أيام عمره وليس في رمضان فقط. فلا ينبغي أن تصلي وكفى، فليس كل من يركع يصلي كما في حديث المسيء صلاته حينما صلى الرجل الأعرابي أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام فسلم من صلاته ثم سلم على رسول الله فقال له: قم فصلي فإنك لم تصلي، ونفى عنه أصل الصلاة رغم أنه صلى. فليس كل من يركع ويسجد هو بمصلين، نسأل الله العافية. الصلاة إذن اشتغال بالله دائما وأبدا أهم ركن في الإسلام، بل يكاد يكون الجوهر، وهو كذلك الجوهر الأساس بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الجوهر الأساس في الإسلام إنما هو الصلاة. فالمؤمن إذن الذي يريد فعلا أن يكون مؤمنا حقا لا بد وأن يصل رمضان برمضان. رمضان القديم شدوا توصل رمضان المقبل بإذن الله عز وجل، باركنا الله لنا ولكم في الأعمار، توصل رمضان لرمضان عبر قنطرة الصلاة، هذه هي القنطرة اللي تشد فيها والحبل المتين، اشتغالا واهتماما، يعني ترفد الهم ديال الصلاة. تحدث نفسك بصلاة الفجر، تحدث نفسك بصلاة الظهر، بصلاة العصر، المغرب، العشاء، ثم تحدث نفسك بما ينبغي أن تعامل به ربك من مندوبات الليل أو غيره. ينبغي أن تكون الصلاة لديك مسلكا، مسلكا تسلك خلاله إلى الله جل وعلا. ينبغي أن تكون بابا تدخل عبره إلى معرفة الله جل وعلا، لأن الله كذلك شرعه. اقرأ كتاب الله جل وعلا ولاحظ كيف حدث القرآن الكريم عن الصلاة، حينما تحدث عن الأنبياء، حينما تحدث عن المؤمنين عبر التاريخ، حينما تحدث عن المسلمين بعد، حينما تحدث عن المستضعفين في الأرض، حينما تحدث عن المتمكنين في الأرض من المسلمين، يعني المسلم في حالة استضعافه وهو ضعيف مغلوب على أمره، أول فعله الصلاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذو أهل مكة، أهل مكة أقصد يعني المسلمون قبل الهجرة، أيام المحنة ديال بلال ومن معه من المسلمين الأوائل الذين استضعفوا بمكة، شغلهم ربهم بالصلاة في حالة الاستضعاف والقهر والتعذيب ومحاربة التدين لدى قريش آنئذ. وحينما تمكنوا وصار لهم سلطان، قال فيهم الحق جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أول خدمة أقاموا الصلاة. فالصلاة هي المحور الأساس، هي العلاقة بين العبد وربه في جميع الأحوال، كنت ضعيفا أو قويا، تتدين وتتدين لربك في حالة انبساط ورخاء أو في حالة شدة. الصلاة هي الصلاة، دين الله الأوحد، ولذلك فعلا لا دين لمن لا صلاة له إطلاقا، لا دين لمن لا صلاة له. وتعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما طعن وهو بمحراب الصلاة يصلي بالمسلمين غاب عن وعيه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فغاب رضي الله عنه، يعني عمر غاب عن وعيه، فقد الوعي دياله لما تطعن ونزف الدم، فجعلوا يوقظونه فلم يستيقظ، فقال أحدهم: أيقظوه بالصلاة، إنه كانوا كيعرفوا بأنه لما كيتذكر الصلاة كيفزع، فقالوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين. استيقظ وفزع، قال: الله، الصلاة ولا دين لمن لا صلاة له، وهو يلفظ أنفاسه يموت شهيدا. هكذا كانت أحوال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إزاء الصلاة، وهي العبادة التي لم تسقطها رخصة إسقاط مطلقا بالنسبة للرجال. ما كاينش شي حالة نهائيا في الفقه اللي كتعطيك رخصة الصلاة كتزول في خطرة. كيمكن لك رمضان يزول في خطرة، وهو ركن من أركان الإسلام الذي لا يطيقه من أصحاب الأمراض المزمنة، عافانا الله وإياكم. صافي رمضان كيولي ما معاش كاع كلام فيه، ولا يصوم إطلاقا، تيموت يفدي، الحج يسقط عن من لا طاقة له به، الزكاة ساقطة قطعا عن من لا نصاب له، وتبقى الصلاة وحدها. تقصر إيه الربعة كتولي جوج، والظهر والعصر كيتجمعوا، المغرب والعشاء كيتجمعوا، ولكن ما كتدخلهاش الرخصة ديال الإسقاط اللي تحيدها في خطرة، ما عدا ما ذكر بالنسبة للنساء في الحيض والنفس، أما بالنسبة للرجال لا تسقط مطلقا. يعني انظر إلى أشد أحوال الشدة على الإنسان، الحرب ما كاينش شي حالة فيها البأس والضيق والحرج والشدة قد الحرب، مع ذلك شرع الله للمسلمين أن يصلوا آنئذ، ما اصطلح العلماء على تسميته بصلاة الخوف، وقد حكى الإمام أحمد رحمه الله فيها 20 صورة إشكال عندها، لأن أحوال عدم الأمن الحرب حتى هي أحوال، فلكل حال صلاة. مرة كيصلوا المسلمين مع الإمام ديالهم جوج صفوف أو 3 صفوف ركوعا وسجودا بالتناوب، هذه من الأحوال المشهورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصحت موجودة في الصحيح من السنة النبوية. الصف الأول مر النبي صلى الله عليه وسلم متبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركع ركع، الصف الثاني ما كيركعش كيبقى حاضي العدو، فإذا رفع الصف الأول من الركوع قالوا سمع الله لمن حمده، الصف الثاني عاد كيركعوا، ثم الصف الأول يسجد، الصف الثاني كيقول سمع الله لمن حمده باش يحضي العدو. ولها أحوال أخرى أشدها حل اشتباك، يعني من اللي كيكون القتال مشتعل قديما بالمبارزة والسيوف والآن بإطلاق الرصاص والاشتباك تلحم الجيشين. هذه الحالة ومع ذلك فرض الله عليهم الصلاة ركعة واحدة، صلي الظهر كامل ركعة واحدة. قال مالك رحمه الله وقد ذكر هذا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، يصليها ركعة واحدة كيفما اتفق مقبلا ومدبرا راكبا وراجلا، يعني زمان كان الخيل ركب على العود ديالو كيصلي ركعة واحدة، غادي جاي يعطي القبلة بالظهر يعطيها بالجنب ما كيهمش، يقرأ الفاتحة وصورة ويركع ويسجد ويسلم. ومع ذلك ما رخص فيها الله رخصة إسقاط، ما حيدهاش في خطرة. فما بالك بالمسلمين وهم في دعة وأمن وسلم وسلام، آكلون شاربون نائمون ثم لا يصلون. هذه مصيبة، نسأل الله العافية. فلذلك هذه من الأصول ديال الدين العملية التي لا يجوز للمؤمن أن يدخله خاطر شيطاني بالنقص منها بعيد رمضان. النقص يعني من الفرائض إحسانا وأداء وتوقيتا، والأعذار أعذار، يعني الأعذار للكرة الفقراء أعذار، ولكن أن يكون ذلك بسبب الخمول وخبث النفسي فهذا ما لا يجوز لمؤمن أن ينخدع به، فهذا ما لا يجوز لمؤمن أن ينخدع به لأنه خاطر شيطاني قطعا وتزيين للنفس. فلذلك فعلا اللي يبغى يحفظ النور اللي أعطاه ربي تعالى في رمضان، لأن رمضان كله أنوار هدايا وكرامات، فعليه أن يحفظ لذلك النور علبته، الصندوق ديال ذاك النور فاش يبقى محفوظ هو الصلاة. كون مع الله في الموعد يكون معك، قطعا ما فيهاش شك، كون مع الله في الموعد يكون معك. ثم القرآن كتاب الله جل وعلا لا تفارقه، لأنه المصدر الأول والأخير للتغذية الروحية، ما غذي ولا تغذى من لم يتغذى بالقرآن الكريم. غير كيكذب بنادم على نفسه إلا عنده شي هتوف خرين من غير كتاب الله جل وعلا كيشرب منه. ما غذي من تغذى بغير القرآن الكريم. ولذلك الروح التي بين جنبيك إن قطعت عنها مصدر التغذية معناه أنك تعرضها للإفلاس والهلاك. ليوم غضى هذا يقسو القلب ويقسو ويقسو حتى يموت، وهذا متواتر في كتاب الله مضطرد، يعني آيات كثيرة تتحدث عنه، كثيرة لا حصر لها، خذ ما شئت منها وقرأ إن شئت قول الله جل وعلا المياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الأمد الذي طال عليهم الأمد ما بينهم وبين كتاب ربهم، انقطعوا عن الكتاب وبعاد شق بينهم بالكتاب، بعد عليه انسوه هجروه اتخذوه مهجورا، فأدى ذلك إلى نتيجة قسوة القلب فقاست قلوبهم، أي تسبب ذلك في قسوة قلوبهم، وأعطى النتيجة التاريخية وهي قول جل وعلا وكثير منهم فاسقون. لا فسوق إلا بقسوة القلب، ولا قسوة للقلب إلا بالانقطاع عن القرآن الكريم، عن ذكر الله، عن التغذية الصحية السليمة للقلب، قلب النفسي النابض بالإيمان. ولذلك كتاب الله جل وعلا يجب أن يكون لك صاحبا مؤنسا يوميا، يوميا بأي صورة أمكنتك. إذا ما استطعت تقرأ اسمع، إما أن تقرأ وإما أن تنصت وتستمع وإما أن تتدارس، مهم القرآن الكريم يدور على ودنك على الأقل برا واحدة في النهار 24 ساعة على الأقل، كل نهار أعطيه الغداء دياله من كتاب الله صباح عشية على حسب الظروف ديالك. مهم أنه ما يدخل شيء الساعة جديدة ديال 24 ساعة وتدوز عليك فعلا 24 ساعة وأنت لم تشتغل بكلام الله تلاوة أو إنصاتا واستماعا أو هما معا أو تدبرا ومدارسة أو مهم القرآن يدوز معك هذاك النهار، يتسرب نوره ويتدفق قل أو كثر إلى قلبك. رأى الإنسان ما كينتبه لهذا الشيء، قل ما ينتبه الإنسان إلى هذا، إن القرآن نور يغذي الروح. الإنسان كيقدر يقرأ القرآن وما كينتبه لهذا الشيء، وباش تعرف بأنه يغذي فعلا حينما تنقطع كتجرب نفسك مدام قريت القرآن كيتبدل عليك راسك، أنت كتولي تعجب في راسك واش أنت هو أنت، وتصير لك جرأة على المعاصي لا قبل لك بها، كتولي عندك الزعامة على المنكر اللي ما كانش عندك. عرف باللي راه الجفاف وصل لواحد المستوى خطير، فهروب إذن فر إلى الله جل وعلا واطرق بابه عبر كتابه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، كما قال الله جل وعلا على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذان الأمران عاصمان عاصمان من الفطور المرضي، يعني هذاك الفطور اللي كيوصل قسوة القلب وقد يؤدي إلى انقطاع العبد عن السير إلى الله جل وعلا بعيد رمضان، العاصم منه هذه جوج الأمور، ولا بديل لأحدهما عن الآخر. ما يقولش ودي الواحد أنا غير نصلي إذا القرآن ما كاين لاش، ولا نقرأ القرآن صلاة وخنتون فيها، لا، كل حاجة عندها دورها، كل حاجة عندها دورها. تكون لك أوراد من الأذكار جيد حسن وممتاز وشيء يعني مندوب جدا، ولكن في ظروف ما في أوقات ما قد تكسل عن ذلك، ترك كل شيء إلا كتاب الله عز وجل. عندك أوراد كديرها كتخرجها على سنة الله ورسوله مزيان، ولكن إذا وقع أنك باقع عليك الحال، شحال واحد عنده الميزان مقلوب، ميزان كيكون مقلوب عند بعض الناس، عنده ورد ديال القرآن وعنده أوراد كيديرها بالأعداد، كيقول لي واحد الورد ما نقدش نسمح فيها، راه نسمح في القرآن، غلط كبير، هذا ميزان مقلوب في خطرة. مع الأسف هذا النوع من التفكير كاين في المجتمع، هذا غلط ويعني وانحراف حتى في العقيدة، لأن القرآن كلام ربي الكون، وهذه الأذكار اللي كدير تكون حتى كاع بغات تكون ستكون في أحسن أحوالها من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان تكون من كلام الناس، من الكلام الحسن، أما الكلام السيء راه مصيبة خلاص، من الكلام الحسن حسن، ولنفرض أنها من الحديث لا يستوي قطعا كلام الله مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يوازن. هو النبي صلى الله عليه وسلم خشيته أن يختلط كلامه بكلام رب العالمين، نهى المسلمين بداية الأمر عن كتابة غير القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه حتى أعطى الإذن للكتابة ديال الحديث في وقت لاحق. تترسخ عن الصحابة وفهموا الأسلوب القرآني بأن هذا لما كيتقرأ قرآن وهذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، الكتاب الوحيد الكلام الوحيد الذي يؤجر فيه العبد على كل حرف على كل وحدة صوتية حرف هو القرآن، وليس هذا في الحديث، حديث يعبد الله به تطبيقا ومدارسة من حيث هو علم، ولكن ما كاين فيه الأجر بالحرف عود، هذا كلام إنما هو للقرآن، لأنه كلام الله تكلم به جل وعلا من عليائه من فوق سماواته سبحانه جل وعلا حرفا حرفا بلا زيادة ولا نقصان، فهو كلام فيه أسراره وبركاته، يعرف فيه بنادم حتى يعرف، ويبقى القرآن في نهاية المطاف سرا من أسرار الله جل وعلا، يبقى سرا من أسرار الله جل وعلا، ما يستطيع الإنسان أن يدرك عمق القرآن، مستحيل. الكلام اللي تقرع على كفك وتمسح به الجسم ديالك ويصبح الجسم محميا كأنك قد لبست لباسا واقيا من الرصاص كما يعبر اليوم، كلام يعني هذا لا يدركه العقل، العقل صعب عليه فما الكلام، وإنما يؤمن به المؤمن إيمان تسليم، لأنه صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في كفيه الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات ويمسح بهما ما استطاع من جسده وينعس. ما هو لبس هذاك اللي يقولوا ليه دابا جيلي أنتيبال ما يوصلوا لا شيطان ولا أذى ولا أي شيء محمي. فإذا ماذا صنع؟ هواء، هواء، لأن الصوت دفقة هوائية، هذا هو الصوت كيخرج من مخارج ديال الأصوات الحروف دفقة هوائية، هواء، أي كلام كتكلم به راه أثير كيمشي في الهواء، داكشي باش كيديروا الراديو والتلفزيون أثير راهو في الهواء، فهو إذا صوت دفقة هوائية لكنها ليست كأي دفقة، ليست كأي أثير، ليست كأي موجة، رغم أن الصوت بشري ولكن الكلام رباني، فصارت له أسرار وقداسة لا علم لأحد بها إطلاقا، وإنما العلم بها عند من تكلم به وهو الله جل وعلا. وهذا أيضا مما أشير إليه في كتاب الله جل وعلا، إشارات لطيفة جدا كلما تدبرتها وجدت عجبا، الأحرف المقطعة في أوائل بعض الصور ألف لام ميم ألف لام راء قاف كافيها عين صاد إلى آخره، صاد إلى آخره، يعني قيل فيها ما قيل، ما كانت كلموش من جانب التفسير، ولكن يعني أقل ما يقال فيها من قيمتها، أقل ما يقول بلاد فيها أنها حروف تكلم بها الله، حروف هذه أحرف قيمتها عظيمة ولها معانٍ قطعًا. ما كاينش حاجة في القرآن ما عندها معنى، لها معانٍ قطعًا، لكن نحن لا ندرك ذلك ولا يدركه أحد مما استأثر الله بعلمه في غيبه. وكل تفسير ورد فيها من الطبري اليوم تفسيرات ذوقية إشارية، ولكن عندنا حقيقة علمية مقطوع بها ما فيها شيء الشك، وهي أن تلك أحرف تكلم بها الله. أما وقد وقع، إذن تلك أحرف مباركة. يكفي أنك تقول ألف لام ميم فيحصل نور وبركة في كيانك كله. ووعدك رسول الله بثلاثين حسنة، إن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، وضرب المثال بألف لام ميم نيت، والحسنة بعشرين أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيكفي أن تقول ألف لام ميم بنية القرآن، بنية أنك تقرأ ألف لام ميم ديال القرآن، أن تكتب لك ثلاثون حسنة ويكون لها نور عليك في قلبك وفي وجدانك، لأن القرآن نور في اللي يقطع عليه التيار الكهربائي يمشي في الظلام. ولهذه الأسرار وأمثالها جميعا ما ينبغي لعاقل مؤمن بالله أن ينقطع عن القرآن الكريم. عمرك ما تقطع عليك مصدر النور، حماق أن يقطع الإنسان عليه مصدر الضوء، تعيش في الظلام إذن. والقرآن فرقان، حال ديك البيل باش كتفرق بين الحق والباطل وتعرف فين تحط رجلك، حتى ولو لم تدرك المعاني فالله جل وعلا يؤتيك إحساسك. إن شحال من واحد عاد ما كاين حتى باش هادي يقول ودي وانا ما كنفهمش العربيه وما نفهمش التفسير، وإنين واخا ما كتفهم والو في العربيه ولا في التفسير، بل ولو كنت اعجميا لا تفقه شيئا من العربيه، فقرا القران او انصت الى القران. كاين حاجه اخرى من غير المعاني، معاني هي المقصوده بالاصاله نعم، ولكن من غير المعاني كاين اشياء اخرى. نور لا يدرك احد طبيعته، يقذفه الله في روع العبد فيجعلك بصيرا بالحق بصيرا بالباطل، يقول لك هذا حق وهذا باطل، ويلهمك الحق، كتمشي للحق وانت ما عارف علاش. من بعد عاد يجي شي واحد يفسر لك، ولا من بعد تكتشف والايام تكشف لك بانك راك اخترت الحق، رغم ان المقاييس الاختيار العلميه والماديه ما عندكش انت امي، ولكن ربي تعالى يلهمك الهام الصواب ويجنبك الخطا هكذاك من عنده، بما انك قد استنرت بنور الله جل وعلا القران الكريم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، هذا راه ماشي مجاز. كون القرآن نورا حقيقة، غير بنادم كيبدا يتسنى يشوف الضوء، هذا النور يعني المادي الفيزيائي بالنسبة للنور الرباني القرآني هو أشبه ما يكون بالظل بالنسبة للشمس. نور القرآن أو النور القرآني طبيعة أخرى مختلفة تماما، كيمكن لك تغمض عينيك فخطرة قاعد تسدهم وتبصر النور. كالرجل الأعمى إذا كان بصيرا حقا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. شكون خبرك؟ شكون قال لك أن هذا الذي ظننت أنه لن يكون له شأن سيكون له شأن؟ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقد وقع فعلا، ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه من بعد ولا نائب رئيس الدولة، نائب رئيس الدولة، شد الأذان ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، فكان يؤذن بعد بلال الأذان الثاني، ولكن كان نائب رئيس الدولة بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما خرج إلى غزوة يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة. ملي كيخرج الرسول عليه الصلاة والسلام للجهاد غزوة كيمشي هو يمشي معه كل شيء، فكل من تخلف لعذر أو لغير عذر كيبقى تحت الإمارة ديال ابن أم مكتوم، كيخلي خليفة دياله، خليفة رسول الله في عهده هو ابن أم مكتوم. وقد قتل مع ذلك شهيدا في معركة القادسية رغم أنه أعمى، اشتاق إلى الجهاد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولما خرجوا المسلمين لمحاربة الفرس في غزوة القادسية قال للشباب اللي معه وهو رجل آنئذ مسن كبير وأعمى، قال لهم إني رجل أعمى لا أفر فاجعلوني بينكم وحملوني رايتكم. زعما يا نعمى ما كنشوفش، واخا تهزموا نتوما ما غاديش نشوف الهزيمه، انا نبقى شاد الرايه، اعطيوني الرايه وديروني الوسط. وكذلك صنعوا واخذ الرايه وقاتل المسلمون وهو وسطهم حتى قتل رضي الله عنه والرايه بيديه، وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. شنو هي القران؟ ما كان يطلب من رسول الله ان يعلمه القران، ولذلك سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كلما لقيه بعده كيقول له مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. إذن هذا أعمى ما كيشوفش بعينه، ولكن جعل الله له نورا يبصر به في قلبه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. وإنما بصر القلوب النور الذي يوقده القرآن، القرآن اللي كيشعله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا المعنى كثير في كتاب الله، من أشهر الآيات المتداولة بيننا جميعا قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ابن عباس رضي الله عنهما وقف على هذه الآية: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فقال رضي الله عنه وأرضاه: النور المذكور هاهنا هو القرآن، والمصباح هو القلب، قلب المؤمن. وجعل الله نوره يوقظ ويشعل المصباح الذي في صدر الإنسان المؤمن وهو القلب. فلا نور لأحد إلا بنور الله، إذ قال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، على سبيل الاستغراق، يعني ما كاينش نور في الكون كيف ما بغى يكون، ما كاينش نور في الكون في السماوات ولا في الأرض إلا وهو مقتبس من النور الأعلى، الله جل وعلا، ومن أسمائه الحسنى النور جل وعلا. فهو سبحانه نور السماوات والأرض. ففي علاقته بالإنسان واستفادة الإنسان منه ضرب لنا مثلا كيفاش كنستفدوا احنا من هذا النور الرباني اللي مشرق في الكون كله، وحيثما تجلى الله بنوره أشرق المكان، يعني الموضع اللي يتجلى فيه رب العالمين بنوره كي شرق، وأشرقت الأرض بنور ربها. فكذلك القلب إذا تجلى عليه نور الله أشرق إشراق. وهذا هو المثال العجيب في هذه الآية، تقرأها وتقرأ عمرك ما تشبع منها، لما فيها من جمال متدفق من نور الله جل وعلا. سببه القرآن، يعني الخيط اللي فيه، الفتيلة اللي تشد فيها وتوصلك لهذا النور القرآن. المشكات هي الطاقة، السرجم اللي ما مفتوح شيء على برا كيكون في الحيط، ديور البلديه اللي قدام كان فيهم طاقة أو الطارمة تعبيرات حسب المناطق، هي المشكات، يعني شرجم محفور في الحيط ولكن ما مفتوحش على برا، سدود، هذاك هو المشكات. قال المفسرون في الطبري وفي غيره: هو الصدر ديال الإنسان، الصدر ديال الإنسان. وفي هذه الطاقة عادة بكري كانوا كيديروا لمبة، كيديروا السراج، المصباح يشعلوه بالزيت ولا من بعد ولا بلمبة ديال البترول ديال الغاز ولا اللي كان تما كيديروها باش ما تضربهاش الريح. فهذا الصدر الذي عندك داخله مصباح، كمشكات فيها مصباح. شحال من واحد، هذه من الاخطاء اللغويه الشائعه، كيسحب له المشكات كتشعل، لا ولذلك بزاف ديال الناس كيبغي يسمي شي حاجه منوره كيقول لها مشكات، مشكات ما منوراش، مشكات غير حيط متقوب لا اقل ولا اكثر. اما اللي منور هو المصباح، كمشكات فيها مصباح، السر في المصباح ماشي في المشكات. ولولا المصباح لكانت المشكات ظلما في ظلام، ما قيمة صدرين لا قلب فيه، لا شيء. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هل خدمة فين كاينة؟ فهذيك فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري كيبرق بحال الذرة بحال اللؤلؤة، ديك الكوكب ديك النجمة البيضاء الفضية اللي كتشوفها كبيرة مشرقة مزهية في السماوات. يوقد هذاك المصباح من شجرة، هذه الشجرة هنا جعلها الله مثالا لكتابه، شجرة الكلمات، الكلمات التي هي كلمات الله في كتاب الله وهي القرآن الكريم. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها ما يتقطر منها وما يتعصر منها، يكاد زيتها يضيء. حينما تشتغل أنت بالكلمات ماذا تصنع؟ تقرأ، تمك يخرج الزيت، عصارة الفائدة، عصارة الزيتون الفائدة، وهي ما تتلوه أنت حينئذ، وما يصبح بركة عليك، ما يصبح بركة عليك وتجلي نوراني على وجدانك وقلبك ما تقرأه. هو ذلك الزيت المتقطر. هذا الزيت يكاد قبل أن تقرأه يوضي، غير القرآن قبل ما تقرأه يكاد يوضي. وهو صحيح عاد قبيل عطينا المثال ديال أن القرآن يفيد ولو لم تتدبر المعاني، فما بالك لو تدبرت المعاني. القرآن يفيد بالصوت دياله، يعني بالصوت اللي كتقرأ الهواء دياله. نفث في كفيه فقرأ ثم مسح، أشمسح ما بقي من آثاري لا ندري، لا ندري غيبي. فذلك إذن يعني الأحرف ديال القرآن قريبة تنور قبل ما تقرأها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قبل ما يشتعل. والاشتعال هنا اشتعال الوجدان بالقرآن، نور على نور، القرآن نور وقراءتك أنت للقرآن نور. فإذا تضافر عليك نوران كان الإشراق على أشد ما يكون، نور على نور. يهدي الله، جاب الله تعالى الهداية، يهدي الله لنوره من يشاء. عجب فعلا ممن يملك هذا الكنز بين يديه مكتوبا ومسموعا ومحفوظا ثم لا يقرأ، ثم تنقطع به الآماد والأزمنة ولا يقرأ. خذ كتاب الله جل وعلا غذاء، خذ غذاء، لا ينبغي لك أن تنقطع عن التغذية، فإن انقطعت كان ذلك إذن خطرا عليك. والصلاة موعدا تلتقي فيها مع ربك وتناجيه، هذان الأمران سبيلان يعصمانك بإذن الله من كل سوء ويوصلانك بإذن الله إلى محطات الخير إلى أن تلقى الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فإن المؤمن الحصيف الفطن ينظر إلى الحياة الدنيا وحوادثها، قلت أو كثرت، جلت أو حقرت، على أنها رسائل من رب العالمين إلى العالمين، من الله جل وعلا إلى أبرز مخلوق في الأرض وهو الإنسان، صاحب الأمانة، موضع الرسالة، مقصد الخطاب الإلهي عبر تاريخ الدين كله من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض التي نسكنها وسكنتها الأجيال من بني آدم كانت قبل كون الإنسان قطعا، ودارت على هيئتها كما تدور اليوم ملايين السنين، ثم سكنها الإنسان بأمر الله وبحكمه وقدره، ولم تزل كذلك على هيئتها مستجيبة لأمر ربها كما السماء، قالتا أتينا طائعين. فلا شيء إذن يحدث على هذه الأرض في التاريخ القديم أو الحديث أو ما نحن نعاصره ونراه وما نحن جزء منه يحدث اليوم ليؤرخه اللاحقون بعد إلى ما شاء الله. كل ذلك آيات، آيات الله، آيات ربك. والمؤمن إذن بهذا يدرك أن ما حدث في تاريخ البشرية إلى أواخر العهود الأخيرة يبرز شيئا جليا ويشير إلى أمر واضح لمن يتدبر ويتفكر، وهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بوصف ويتقارب الزمان حينما وصف عصر ما بين يدي الساعة، وصفه بأنه يتقارب الزمان فيه. عاش الإنسان قرون عهيدة عديدة على الأرض، قرون وأمم وحضارات وأجيال، ولكن خلال القرنين الأخيرين من تاريخ الإنسان في الأرض حدث شيء عجاب وعجيب، انفجارات كما يعبرون تكنولوجية علمية ثم إلكترونية بعد، وفي كل مجالات العلوم، تعلق الأمر بالزراعة أو بالفلاحة أو بالطب أو الصناعة أو أي شيء، القرنان الأخيران متميزان. واللي يشوف تاريخ الإنسان في الأرض يجب أن يدرك أن هذا الذي حدث في القرنين الأخيرين ليس بعاد تماما ولا طبيعي. يعني الإنسان اللي ينظر نظرة مادية كيقول يعني التقدم البشري فعلا خلال القرن 19 الميلادي والعشرين أعطانا نتائج باهرة، هي هذه الحضارة المادية اللي كيعيشها الإنسان اليوم بخيرها وشرها. لكن قبل هذين القرنين عاش الإنسان قرونا، عاش الإنسان قرونا عهيدة وطويلة ومديدة، فما تميز عصر بشري قبل هذا بالذي نحن فيه. يعني جوج القرون طوات التاريخ البشري كله وجعلته كأنه لم يكن من الناحية المادية. الزمان فعلا تقارب، هذا شيء غير عاد، هذا استدراج إمداد يمد الله جل وعلا للإنسان ليقبض بيده على زمام كثير من أسرار الحياة وكثير من السنن في النفس وفي المجتمع وفي المادة، وسخرها بإذن الله سخيرة. ولذلك يلحظ المؤمن أشياء عجيبة. انظر إلى مجال الطب مثلا، الأضداد، تقدم الطب بشكل عجيب وتقدم المرض أيضا بشكل عجيب. وقس على هذا في كل مجال، كثر مثلا الإنتاج الزراعي وتطور بشكل ملحوظ عجيب غريب، لكن أيضا آثاره السلبية بما انحرف به الإنسان عن الطبيعة الفطرية تقدمت أيضا بشكل رهيب مؤذن مؤثر سلبا. الحياة الإنسانية المعاصرة بما فيها من راحة فيها أيضا من تعب، وبيد الإنسان التي تدخلت في صناعة الله في الكون انقرض كثير من الحيوان في البيئة، في البحر، في الطير، في الوحش، في كل أنواع الكائنات يحصل الانقراض تباعا. هذا حيوان كان انقرض، هذا مهدد بالانقراض بما كسبت أيدي الناس. في ظل هذين القرنين الأخيرين تلوث الجو والبحر والبيئة بما لم يقع قبل قط في التاريخ. صحيح حصل تمكين للإنسان، تمكين في المجال التكنولوجي كما ذكرت والإلكتروني، تمكين ما سبق أن حلم به الإنسان القديم. لو قدر على سبيل الافتراض أن بعث شخص مات قبل لا نقول خمسة قرون، قبل قرنين فقط، لا أنكر الحياة ولا ظن أن الجن أو كائنات غريبة هي التي تعيش فوق الأرض الآن وليس الإنسان. هذا التقارب الرهيب العجيب الذي يعطيك أخبار العالم في كل لحظة وثانية في أي مكان، لا على سبيل وقع وكان بل على سبيل يقع الآن. هذه طبيعة الإعلام الآن، بل طبيعة المعلوميات بصفة عامة، ما كتعطيكش مكان بحال يعني الوسائل الإعلامية التي كانت في القرن التاسع عشر حتى نهاية الخمسين أو النصف الأول من القرن العشرين. كان الخبر دائما خبر، والخبر فيه الحديث عن شيء وقع في الزمان الماضي ولو كان بعد ثوان أو بعد دقائق. الآن طبيعة الخبر بصيغة أخرى، يحدث الآن، ويمكنك أن تتصل بأي مكان في العالم في أي لحظة وتشاهد ما يقع الآن. هذه آيات، منطق القرآن يسميها آيات، ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام بتقارب الزمان، هكذا قال: ويتقارب الزمان. أن يسافر الإنسان، أن يكون في قارة أخرى، كان في كثير من الأحوال يفرق ويفصل بينه وبين مراده أشهر عدة من السير، وقد تصل إلى سنة أو سنوات. حتى أبطل فقهاء المالكية بالمغرب والأندلس من قبله الحج وأسقطوه على أنه رخص لمن في هؤلاء القطري أن يتركوا الحج لما كان من العانة الشديد في اللحاق بمكة والحجاز. تذهب قافلة الحج فيعود بعض الناس ويموت الأكثرون في الطريق، والآن تصل إلى أي مكان في أقرب وأخسر وقت ممكن، حتى لا يكاد، رغم أننا نعيش عصرنا، لا يكاد يصدق الإنسان نفسه الآن. هذه آيات، يجب على المؤمن إذن أن ينظر ويتدبر على أنها خطاب من الله جل وعلا إلى الإنسان الذي يسكن هذه الأرض، عاشها قرونا مديدة ثم في قرنين فجر عليه منافذ العلم والإمداد بالنعم التي تحسب له وعليه كل شيء سخره لك الله جل وعلا إلا وستسأل عنه. مرة جاء الصحابة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقصد النبي أحد أصحابه ممن يعلم أن له رزقا، فدخل عليه هو وأصحابه إلى حائطه، أي إلى بستانه ومكانه الذي يسكن فيه. فلما رآهم الصحابي الجليل استبشر خيرا وفرح، فجعل يشحذ سكينا، بدأ كيمضي الجنوي ديالو ليذبح ويكرمهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، ما تذبحش الشاه التي ترضع اللي فيها الحليب. فذبح لهم ما ذبح وأكلوا وشربوا. وحينما تنعم الصحابة بذلك النعيم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لتسألن عن هذا النعيم، تأويلا للقرآن الكريم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا كان ذلك فيما يتعلق بالمطعوم فكيف إذا تعلق الأمر بوسائل أخرى أعمق وأدق وأبعد أعطت للإنسان رفاهية ما كان يحلم بها في لباسه وفي مأكله ومشربه وتنقله وفي كل أحواله. ذلك كله ينبغي للمؤمن أن يقرأه من خلال القرآن العظيم وإليك آية من ذلك. هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك؟ يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هذه من أشد الآي على إنسان هذا الزمان. القرآن خاطب الإنسان أن كان وأين كان، ونحن مخاطبون بالقرآن آية آية. ماذا ينتظر الإنسان حينما يرى هذا الخير وهذه النعم ثم لا يكون من الشاكرين؟ هل ينظروا إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك بأمره وقدره أو ياتي بعض آيات ربك، وها هنا محل الشاهد، أو ياتي بعض آيات ربك وهي الآيات التي تقع بين يدي الساعة. فجزم وقطع الله جل وعلا الوضع حينما تأتي الآيات. يوم ياتي بعض آيات ربك أي النذر، النذر التي تكون بين يدي الساعة حين يتقارب الزمان من النعم والنقم ومن مظاهر اختلال الكون لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هذا صنف، أو كسبت في إيمانها خيرا هذا صنف آخر. أما الصنف الأول فهم الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. لا ينفع نفسا إيمانها أي حينما تؤمن تلك اللحظة يشوف الإنسان الشمس تطلع من مغربها اختلال رهيب في الكون، آنئذ يقول آمنت بالله، انتهى الأمر، ما بقي مجال للإيمان. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي قبل ظهور الآيات، أما وقد ظهرت فلا نفع للإيمان. نحن الحمد لله مسلمون مؤمنون، لكن علينا الأخرى، مشكلتنا مع الآية الأخرى. قال جل وعلا أو كسبت في إيمانها خيرا، أنت مؤمن وتجلت آية من آيات ربك ثم تنظر إلى إيمانك تختبره، كيف صلاتك؟ أين حقوق ربك عليك؟ ما أديت وما لم تؤدي؟ أين حقوق الناس المترتبة عليك؟ ما قضيت وما لم تقضي؟ أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا معطوف على ما قبله وهو لا ينفع نفسا إيمانها. هذا مشكل رهيب، أي أن الإيمان الذي لم يكسب فيه صاحبه خيرا لا ينفع أيضا. صحيح ها هنالك فرق بين الكافر الجاحد وبين المسلم من حيث الخلود في النار أو عدم الخلود، نعوذ بالله ولو من ثانية فيها، من ذا يطيق حتى حسيسها أو دخانها أو الاقتراب منها لو كان من العاقلين. وإنما المؤمن من يفر إلى رحمة الله وإلى عفوه وإلى فضله طلبا للنجاة بنفسه. فالمؤمن يقرأ الحياة، والقرآن كتاب يعلمك كيف تقرأ الحياة. ولذلك العبد الصالح هو الذي ينظر إلى إيمانه يزكيه ولا يزكي نفسه. يزكي الإيمان دياله ينميه، ولكن ما يزكيش نفسه، يقول أنا فعلت كذا، لأن أنا هذه قالها إبليس، قال أنا خير منه، وكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان أنا على سبيل تضخيم الذات، حتى إنه كره لطارق الباب إذا قيل له من الطارق أن يقول أنا، كره ذلك في الحديث. وخرج إلى شخص طرق بابه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام من؟ قال أنا، فخرج إليه النبي وهو يقول أنا أنا، كأنه كره ذلك. ولذلك من الأدب ديال المغاربة أنه من اللي كيتدق الباب وقالوا شكون كيقولوا قريب كيقولوش أنا. صحيح أنه قد لا تعني تضخيم الذات، ولكن ذلك من الأدب الإيماني الإسلامي الرفيع. فالمؤمن إذن الذي ينظر إلى الحياة بهذا المنظار القرآني يسعى إلى تزكية إيمانه لا إلى تزكية ذاته، لأن تزكية الذات لا تقود إلا إلى الهلاك، وقد حذر الله رسوله من ذلك حينما قال ولا تمنن تستكثر. ما يعجبكش راسك ويجيك الأعمال الصالحة ديالك كثيرة، تستكثر أي تقول حججت واعتمرت وصمت وزكيت ما سرقت ما زنيت. لا تمنون، على من كتمن؟ المنو أنك كتفخم على شي واحد. أتمن على ربك الذي خلقك وهداك يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد على أن جعلتنا مسلمين في العالمين، ولك الحمد أن أنزلت فينا كتابك، ولك الحمد أن حفظته من التحريف والتزوير، فضاعت كتب الناس من أهل الأديان في العالمين وبقي القرآن محفوظا في قلوب الصالحين وفي صحف المؤمنين بكل مكان. تولى الله جل وعلا حفظه من كل تحريف أو تزوير، هذه نعمة لا تقدر بثمن. لولا العناية الإلهية ولولا الإرادة الربانية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لولا هذا أقطع ويقطع العاقلون والدارسون لكل العلوم ألا يكون شيء اليوم اسمه القرآن على التمام والكمال. وإنما الذي يبقى كما يبقى من كل شيء شروح حوله فهوم له، ويضيع النص الأصلي لولا أن الله تولى بذاته حفظه. ولذلك أي شيء مما سواه لا يوجد الآن على الأصل تماما، ما موجود. حتى كتب المؤلفين الأقدمين ألفوا ما ألفوا، ما كينش الآن في واحد يعني من الناحية العلمية يقطع ويجزم ويقول هذا كلام فلان بالحرف، ما موجود. ولذلك نشأ تحقيق الكتب وهو تقريب الكتاب المطبوع إلى الأصل، تقريب. أما 100% لا يوجد. كتاب الله وحده يتفرد بهذه الخاصية، لا حرف فيه، لا نقول آية أو جملة أو كلمة، لا حرف إلا وقد نطق به الله، ولا حرف مما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو الآن يتلى. معنى ذلك لا زيادة ولا نقصان، كامل. الوثيقة الوحيدة في الأرض الكاملة المصدرية، نتحدث عن الكمال المطلق وليس النسبية الغالبة. ثم بعد ذلك وقبل ذلك الكتاب الوحيد الذي يمكن للإنسان أن يقول هذا كلام رب الكون، جاءت فيه الآيات والنذور تحدثنا عما كان وعما كائن وعما سيكون إلى يوم القيامة، وما على المؤمن إلا أن يعيش حياته في ضوئه. ففيه خبر من قبلكم، وفيه خبركم، وفيه خبر من بعدكم. من اعتصم به حقا رشد واهتدى ونجا. أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر من السماء، فدخل إلى المسجد فرحا، كان في بيته، معروف بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاد في المسجد النبوي. أوحي إليه خبر من السماء فدخل إلى المسجد فرحا مسرورا، ووجد أصحابه يذكرون الله جل وعلا، وقال أتشهدون أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأخبرهم بخبر أوحي إليه اللحظة، وقال كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا كتاب الله سبب، والسبب هو الحبل، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. خاصية جوج ديال البشريات أعطاهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى الأمن من الضلال والتيه، الثانية الأمن من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، أي بمصائب الدنيا، ويأمن الإنسان هلاك الآخرة ما تمسك بكتاب الله، لأنه هندسة الحياة. إذا أخذت بتصميم رب العالمين لحياتك سلكت ووصلت. اللهم